يقول السائل: هل يجوز إخراج الفدية للحامل والمرضع بدلا من صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ لا خلاف في أنه يجوز للحامل والمرضع الإفطار إن خافت على الجنين بالنسبة للحامل، وللمرضع إن خافت على الرضيع، هذا لا خلاف فيه، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، كما رواه الخمسة. وليس المراد بالخوف مجرد التوهم والتخيل، بل غلبة الظن، الظن الراجح بلحوق الضرر، وذلك يكون بإيه؟ بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق دين، وليس مجرد الوهم. والقائلون بجواز الإفطار للحامل والمرضع منهم من أوجب عليهما القضاء والفدية، وهو رأي الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري، يعني رأي الجمهور، تقضي أو يقضيان وتفديان، ما عدا طبعا الإمام مالك رضي الله عنه أوجب القضاء فقط على الحامل، وكذلك الأحناف قالوا تقضي الحامل ولكن لا فدية عليه. أما المرضع لأجل أن الخوف غالبا يكون على الرضيع، يعني تفطر وتقضي وتفدي. وذهب إسحاق ابن راهوي إلى أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، يعني هذا فيه سعة، لكن الأفضل يعني ما تقدر عليه، اللي تقدر على القضاء تقضي، وإن عجزت عن القضاء تكتفي بإيه؟ بالفدية. والله تعالى أعلم.